جنبات الأرض. أما بعد، فإن أشرف ما رغب فيه طالب وأنفع أن استشهدهم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال جل أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر أخي وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، وقد تضمنت هذه الآية تزكية لهم وتأديلا، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. قال صلى الله عليه وسلم: من كل خلف عدول ينفون عنه تحريل الجاهلين. حضور، لقد قالت أخذ أهل جبنات الطائفة قال يا كمير بن زياد: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، فاحفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن فتيق. العلم خير من المال، العلم يحوز الثواب، العلم يجب على الإنسان والمال تحوز والنفع، العلم حق والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين الإنسان بها. العلم يكسب العالم طاعة في حياته وجميل المسلم الذي بعد وفاته وصبيحة الناس تزول الزوال، ما تقدر الأموال والأحياء والعلماء باقوا لما بقي الدهر أحيانا مخصوصة وأمثال إلى آخر ما قال رسول الله. والحديث عن فضل العلم وما ينال الطالب دون مجد وكرامة لا يحب بأحد ولا يقف عند قصر. ولا شك أن من علم هذا الفضل لأهل العلم تصمت نفسه اسمه في مسمته والالتحاق بزهرته، ولكن العلم لو ما كان أشرف الأشياء لم يحصل بسبب السهر والتعب وسحر الطلب وقصد ذلك في منهجية أصيلة وطريقة نبيلة. فإذا كل من يبحث عن هذه القضايا ويرجو إلى تلك المنازل يقدم هذه المحاضرة لا قوة اهتمام دورة مع الأجيال التي يقدمها المركز الطيبي لمدرسة الأولى لتحديد القرآن الكريم. يقدم محاضرة الأولى بعنوان البناء الحكمي بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الغيث حفظه الله ورعاه. وإخوانا الشيخون والشيخ لأن الظاهر الرسمي هذه الدورة هي الشركة المقاتلة محمد بن حمد وإبراهيم الغاسم للاستثمارات العقارية. الله عز وجل أن يفتحنا وإياكم بما نسمع وعليه وما نقول، والله أعلم وإلى الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد المتعلمين ومبتدئيهم ما جاء من نصوص الكتاب والسنة القطعية في فضل العلم وشرف العلماء. ولو لم يكن من ذلك إلا الاستشهاد من الله جل وعلا الذي ذكره الأخ المقدم، وأفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة

فإذا بحث مسألة في مجلس أنت فيه تميزت على غيرك، لابد أن تذكر ولو أصل المسألة وأنها مبحوثة في كتاب الفلاني أو العلاني. وينبغي أن يكون عندك أثناء القراءة مذكرة، دفتر، ومعك أقلام ملونة، لأن هناك من المعلومات اللي تمر عليك في هذه المطولات كلام لا يمكن يمر في كتاب غير كتاب في غير هذا الكتاب، فيحفظ، تضع عليه لون أحمر علشان إذا رجعت للمراجعة تحفظ هذا الكلام. وأنت تجرد إذا جلست تحفظ ما تمنتهي نبت، لكن إذا أردت أن تحفظ أشر عليه إشارة حمراء، ضعه بين قوسين أحمرين. إذا كان هذا الكتاب يحتاج أن ينقل ويتحدث به في المجالس ويتحف به الأخوان لكونه طريف يوضع عليه لون. إذا كان يراد فهمه أو أعجز فهمه يراجع عليه شيوخ أو كذا يوضع عليه لون آخر. إذا كان يراد نقله مثلا إلى مذكرة أو يعني كل طالب علم لابد أن يكون يضع عليه لون آخر. فإذا انتهى من الكتاب يعود إلى هذه. استعمال العناوين على طرة الكتاب هذه سنة مأثورة عند أهل العلم، يستذكر بها لعله بعد 10 سنين يفتح هذه الطرة ويذكر 20-30 عنوان يذكرها يتذكرها. فصعب ولا نستطيع أن نمد لا بحافظة مصعفة وفهم جيد. وأما من لم تتوفر لديه هذه الأمور فلا ييأس، أسأل عنه بعد حين، فإذا هو شخص متوسط الفهم إنه حضر الدروس ونفعه لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع، لا يضيع نفسه. تخرج من كلية شرعية وتأهل للنظر في الكتب ومراجعة المسائل، ثم يتوظف كاتب على ماصه وسنتين ثلاثة ويرجع الآن يمسح اللي هو حضر 5 سنوات يرجع عامر، لكنه شو المال ويستمر طالب إذا بذل، لأنه لن يكون عالم إلا إذا بذل، يعني علم تعلم وعلم وعلم، وبهذا ينمو العلم ويزكو. وألف كلام ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ من الكلام، من كلام السلف الذي ينبغي أن يعنى به طاوعا. تفقه ومسك العمل، صار آمر ناهي لا شك أنه سوف ينشغل، وقد يحمله ما هو بصدده من عمل وإدارة وتحته فريق يعملون، قد يتكبر عن حضور الدروس. لا شك أن عليه أن يتواضع ولو كان أحضر الدروس، ولا تيسر تقول والله العصر أنا جاي من الوظيفة تعبان، أنت ببيتك تلهو مع أم العيال، الدروس تسمع أما بشريط ولا انترنت، والمشايخ عندك وبإمكانك تسأل وتجاب فورا وتقدم أسئلتك على أسئلة الحاضر، ما لك عذر يا أخي. فإذا ارتحت العصر اذهب للشيخ وتعان. ولذا يقول عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. والبخاري رحمه الله تعالى يقول وبعد أن تسودوا يأس. الآن أنت تخرجت وتوظفت تقول والله أنا 6 انتهيت، لا يا أخي، وبعد أن تسود تابع. ويحضر الدروس الآن من الكبار والله الحمد يضربون أروع الأمثلة، من كبار القضاة والدعاة يحضرون دروس، بل من كبار المسؤولين في الدولة من يحضر الدروس. هذه أمثلة حية ولا حمد تنشط في من طلبة العلم. كم ينشط طالب العلم المتوسط والصغير إذا رأى شيخ رئيس محكمة جالس يحضر درس مثلا في بلد ما فيه دروس، عندهم دورة حضر رئيس المحكمة والقضاة معه، ينشط الطلاب. ولا شك أن هذا ينم عن إخلاص والله الحمد، هذا موجود والأمة فيها خير. بعض الجهات إذا جاءت الدورات الدروس القائمة في البلد الشيخ وطلابهم كلهم يحضرون الدورة، هذه تربية عملية للطلاب، تربية، لأن لا يشعر الطالب أنه في يوم من الأيام خلاص انتهى ما له حاجة بالعلم. أيضا نختم الدرس أو المحاضرة على حسب اصطلاحكم بقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فينبغي أن نجعل هذا نصب عيوننا، لا كانت تأتي به أو يأتي به الجاه، ما صار الناس أدنى نسبة فيه فضلا عن فقرائهم من المحلات، إنما أنا قاسم بقدر ما تأخذ من قسمتي. إنسان يريد أن يسهر في الاستراحات إلى قرب الفجر الصبح، يبي ينام إلى الظهر، وإذا قام إلى والله ما له نفس، ما له نفس يا الله يسولف يا الله، لا لا يا أخي براحة كدوا حتى حصل لي. ضع لك هدف يسير ما تدفع، ما يكلفك شيء. إذا كان هدفك الباب 100 خطوة وتوصل أو تحتاج لتعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. أورده الإمام مسلم في صحيحه من حيث يشعر أو لا يشعر بين أحاديث مواقيت الصلاة، ذكر بعض أحاديث مواقيت الصلاة ثم قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم تابع أحاديث المواقيت. وش اللي دخل الكلام هذا في أحاديث مواقيت الصلاة؟ كلام يفرض نفسه في مثل هذا الموقف، سياق مذهل للمتون والأسانيد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذهل بكيفية هذا السياق. فهل مثل هذا التحصيل، هذا العلم الدقيق المتين، يستطاع براحة الجسم؟ يستطاع بالأماني؟ ما يمكن. فسطر هذا الكلام من يحيى بن أبي كثير لكي يحفز همم طلاب العلم. ولا أريد أن أطيل عليكم لأن الزمن الظاهر محدد. طيب نختم بعض الأسئلة وإن لم نستطع الأتيان عليها كلها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول: ما قولكم في قول بعض طلبة العلم أن يقول أن يؤخذ الفقه من الحديث مباشرة ولا ينصحون بقراءة كتب الفقه لأنه كلام بشر؟ وهذه دعوة حقيقة راجت قبل ربع قرن، وهي واكبت الثورة على التقليد. لا شك أن التقليد مذموم، والمقلد ليس من أهل العلم اتفاقا كما قال ابن عبد البر، لكن من عالما مجتهدا فلن يستطيع إلا من خلال كتب الفقه. قرأ في الصحيحين أحاديث في البخاري يتضمن حكما، هل يريد أن يتخبط ويتنقل من كتاب إلى كتاب في كل لحظة بيده كتاب، أو يأخذ الكتب على الجادة يمسح الكتب مسح، يقرأ البخاري ثم مسلم ثم كذا إلى آخره؟ في صحيح البخاري حديث منسوخ بحديث في سنن الترمذي، متى بيصل إليه؟ يبي يعمل بالمنسوخ إلى أن يصل الترمذي؟ هذا لا يوجد ممن طلب العلم على طريقة الفقهاء. مثال: في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، هذا الذي يريد أن يتفقه من السنة قرأ هذا الباب خرج بمسدس، كلب أفرغ برأسه الرصاص، أنت مأمور بقتل الكلاب. درس الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، فكيف لو كان الناسخ في كتاب آخر؟ الأخوان، ما في علم إلا على جادة وعلى الطريقة، يعني لا نختلف في الغاية أبدا أن الأصل الكتاب والسنة وأن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، لكن مثل تأخذ مثلا زاد المستقنع خطة بحث وطريقة منهج تأتي إلى المسألة الأولى تتصور هذه المسألة ثم تقرأ عليها الشرح وتسمع كلام أهل العلم وتتب أخرى تبحث عن دليل لهذه المسألة. يعني هل عبث يستنبط هذا الحكم؟ لابد من دليل أو تعليل، تنظر في الدليل والتعليل. وتنظر في من وافق، ثم عدتك تنظر من خالف في هذه المسألة، وأنت في مسألتك تنظر من خالف، إذا كان عنده دليل أقوى من دليل كبر بها على الحال. المتون هذه ليست تساتير ما يحاد عنها، لا، يقول البشر، وفيها أيضا من المخالفات والأقوال المرفوعة فيها، ما حد ينكر هذا، لكنها خطة بحث. انظر المسألة الأولى، المسألة الأخرى، ابحث هذه المسألة، ويكون هذا متى؟ إذا تأهلت. أما أنت في بداية الطريق وأنت مبتدئ، حكمك حكم العامي، فرضك التقليد، لا يسوغ لك أن تجتهد ولم تتحقق لك أهلية الاجتهاد ولم تتوافر فيك أدوات الاجتهاد، تتطاول على النصوص كيف تفهم؟ لابد أن تكون على الطريقة التي اختطها أهل العلم وتخرجوا عليها. فالتقليد مذموم وعلينا بالاتباع، لكن على الجواد المعروف عند أهلنا، والعامي ومن في حكمه فرض التقليد، من تأهل للنظر في النصوص بعد أن ينظر ما يعين على كيفية التعامل معها فرضه ذلك، فرضه ذلك، والتقليد مذموم. وبعض المقلدين يوجب التقليد ويحرم الخروج عن المذاهب الأربعة، لكنه قول مبتدع، قول مبتدع. فمثل ما ذكرنا، النص هو الحكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا لأحد غيره، هذا عند النزاع. لكن متى تعرف النزاع عنك؟ لابد تطلع على الخلاف لتعرف النزاع. أنت ما عرفت شيء البتة، ما عرفت قول واحد، فضلا عن كونك تعرف قولين متخالفين، أنت بتقول والله أنا برجع إلى الكتاب والسنة. نعم، إذا حصل عندك نزاع وحصل في المسألة خلاف بين أهل العلم، ارجع إلى الكتاب والسنة، والحكم الكتاب والسنة. يقول: ما رأيكم في من يستحسن أعمال المخربين في الآونة الأخيرة، لا سيما قد استجاب وانخدع بقول كثير من العوام؟ ما أظن هذا يمشي على عوام، إنما يمشي على من عنده شبهة ممن لم يرسخ قدمه للعلم، ممن لم يرسخ. أما عوام المسلمين في الغالب أنهم بعيدون عن مثله، لأن هذا أمر واضح، تقتل مسلم في أحد معلوم من الدين تقتل المعاهد، جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بقتل المعاهد، بتحريم قتل المعاهد. فمثل هذا ما يستحسنه، يقول: لا سيما قد استجاب كثير من العوام. ما أتصور بعض العوام يستجيب لمثل هذا، لكن قد وليس بهذا كثير، وليس بظاهرة والله الحمد، وجد أعمال تخريبية، وجد نماذج، لكن ليست ظاهرة، يعني ما زالت يعني والله الحمد مقدور عليها، ومع ذلك انخدع بها أنصاف متعلمين. أما الراسخون في العلم لم يخدع من بها أحد. يقول: نأمل تزويدا بالتوجيهات التربوية التي ينبغي أن يسير عليها المربي كي يستطيع الجيل اللي يواجه التيارات، خصوصا بأن الهدم أسرع من البناء. أقول: العلم الشرعي إذا أخذ على طرائق أهل العلم وعلى جادة المعروفة عندهم، وأخذ من أهله المعروفين به مع الرفق واللين، لا شك أنه يربي الناس. لسنا بحاجة إلى نظريات تربوية وافدة أبدا، نحتاج إلى من رب الصحابة يربينا، بس لا أكثر ولا أقل. أعظم جيل عرفته البشرية جيل الصحابة، تربوا بالكتاب والسنة، فنحن نحتاج إلى أن نتربى على قال الله وقال الرسول. لكن لابد أن نحسن، لأن النصوص علاج، ولا بد أن يتولى العلاج طبيب ماهر. فنأخذ العلم من أهله وعلى الطرق المعروفة، ونستصحب دائما أن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، ونسلك الجادة، ونستشير من هو أكبر منا وأعرف، ونتهم أنفسنا ونحترم الآخرين، ثم بعد ذلك انتهي، ما تصير عندنا مشكلة إن شاء الله تعالى. يقول بعض الأصوات تقول لا بأس بالتشريك في طلب العلم داخل الكليات، وإذا نوقش قال من تعلم علما ما يبتغي به وجه الله لا يريد به إلا حظ من الله، إلا حظ من حظ الدنيا لم يجد راحة الجنة. هذا في من محضه لغير الله، لأن لا من شرك، لا أبدا. التشريك في العبادة لا يجوز بحال، التشريك في العبادات لا يجوز بحال، نعم. لكن يبقى أنه تشريك الدنيا أسهل من الرياء، يعني على ما فيه أسهل من الرياء، وفيه ما فيه. فالتشريك معروف حكمه عند أهل العلم، ومسألة التشريك تحتاج إلى بسط طويل وتمثيل وتنظير. فعندك تشريك عبادة بعبادة، تشريك عبادة بعبادة، أن تطلب العلم نعم لتتوظف فتنفع الناس، نفع الناس عبادة. تشريك عبادة بمباح، تشريك عبادة بمحظور، تطلب العلم لتتوظف فتتسلط على الناس، ما يجوز بحال. عمر رضي الله تعالى عنه نفسه في ليلة 27 الهائلة والمطاف، الناس يموت بعضهم في بعض، والإمام يقرأ في صلاة التهجد ثم بكى. وش اللي أبكاك يا فلان؟ أبكاك القرآن؟ قال لا والله أنا ما لبم القرآن، لكن أبكاني كون الناس يموت بعضهم في بعض فتذكرت ما أمامي. نقول تشريك عبادة بعبادة، مثل هذا أثره أقل، لكن هات من يشرك عبادة بأمور الدنيا، لا شك أن هذا له أثر ولا يجوز عند أهل العلم. لكن يبقى أن تشريك العبادة في المحرم أمره عظيم. يقول هل يجوز أن تقيم امرأة بمفردها في بلد ما سواء للعلم أو للعمل بدون محرم، مع أن محرمها سوف يأتي بها فقط ثم يرجع؟ على كل حال المحرم للسفر، وما عدا السفر لا تجوز الخلوة، ما عدا السفر لا تجوز الخلوة، والمحرم إنما يطلب للسفر. والبقاء في مثل هذه الأماكن يجوز بدون محرم شريطة أن ترتفع الخلوة وأن تؤمن الفتنة، وأن تؤمن الفتنة. أما مع وجود الفتنة فلا يجوز بحال. يقول سؤالي: وكثيرا ما يرادون أن يحط الطلاب المقبلون على الجامعات اختيار التخصصات التطبيقية والشرعية، ونحن نعلم أن العلوم الشرعية أفضل، ولكن بعض من يعلم أنه بإذن الله سيكون إنتاجه أكثر في العلوم التطبيقية. على كل حال الأمور بمقاصدها، والعلم الشرعي لا يعدله شيء، لأنه هو المقصود بالنصوص، هو المقصود بالنصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم من حسنات الجميع. يطيب لي في ختام هذا اللقاء أن أذكر بأن محاضرة معالي الشيخ الدكتور ستكون غدا إن شاء الله بعنوان المحاضرة أهمية البناء. أن أشكر إدارة المركز من جهود وعدت من إعدادات، وكذلك أثني بالشكر للراعي الرسمي لهذه الدورة شركة حمد بن إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية. سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم.